ولكن هنا المراد بالحساب، ان الله يجازيهم باعمالهم ويحاسبهم باعمالهم، ان خيرا فخير وان شر فشر. بركه. اللهم صل على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. اقول زياده لفظه هنا. حاسب نفسه لنفسه. لا بس حاسب نفسه. اخي اسمه نفسه يعني حاسبه. كلمه لنفسه زياده. نعم. عندنا زيادة لفظة حسب نفسه لنفسه باللام. اي نعم. لا ما نعرف حسب يعني على ما فعلت. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما نافع ما في منافع. أقول لنفسي ما في منافع لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم. نعم. الحازم جيد قوي في فيه ضعف لكنه مشهور رواه الحاكم والجماعة أبو داود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع ما علق عليه إلا الشيخ مقبول الشيخ محمد علق عليه شو؟ نعم. يقول حديث الكيس رواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو واحد. لا كلام كل الله قال له طرق أخرى. نعم. بعض الأئمة جزم صحته والظاهر غفلة معروف هو من هالطريق الدنيا لكن ربما يعني لها طريق اخر ينبغي ان يعني يلاحظ الله ينظر طرقه. نعم. ضعيف محمد بن عبد الله بن مريم ضعيف. هناك سعيد بن عبد مريم صحيح ثقه امام حسن في البخاري ثم هذا ابو بن مريم يعني اختلط واختل. نعم. من هذا المعنى نعم هذا المعنى المعنى صحيح المقصود من هذه الرواية. نعم. نعم. نعم. نعم. بهذا السند ضعيف. بهذا السند في أبو بكر بن أبي مريم صحيح ضعيف. ضعيف لبعض العلماء تعبيره قد ثبت عن رسول الله قال الكيس ومن الأئمة المعروفين لكن لعله ما وجد له طريقة أخرى أو قفل عن هذا الشيء. نعم. نعم. نعم. الشيخ ما صدق على السلسات الحديث يمكن. نعم. ولو ما يكفي هذا يعني طالب العلم يلتمس. نعم. نعم. لأن الإنسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ولهذا يقولون إذا وجدت الحديث الضعيف بهذا السند. نعم. نعم. نعم. والحافظ العراقي وإن تجد الله وإن تجد ضعيف فقل ضعيف أي بهذا فاقصدي ولا تضعيف مطلقا بناء على الطريق إذا عل جاء من طريق يعني لا من مراعاة الطرق الأخرى والعناية. نعم. نعم. لا بس ما عندك ما أشار إليه فقط. نعم. نعم بعد ما راجع حتى نعم. نعم. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين قرا السبع وجمهور بتشديد الياء اياك وقرا عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءه شاذه مردوده لان اياء ضوء الشمس وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم إياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والأمر الذي إن ترى حبس والأمر الذي إن ترى حبس موارده ضاقت عليك مصادره ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع. وأما فهياك هذه لها معنى آخر هياك يعني احذر يعني احذر والامر الذي انت رحبت عليك موارده ضغط عليك مصادره. اما هنا معناها التخصيص وليس معناها التحذير معناها التخصيص